بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن كتاب الخيل علف الخيل. قال رحمه الله قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الخيل وفضلها وحبسها والأجر فيها وأنها تحبس الجهاد في سبيل الله. يقول رحمه الله حدثنا علف الخيل. علف الخيل يعني لك أجر في علفها اللي تعلفها أو تسقيها من الماء لك أجر الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين قراءة عليه. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا طلحة بن أبي سعيد قال أن سعيد المقبري حدثه أن سعيد المقبري حدثه أن أبا هريرة رضي الله تعالى حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن احتبس فرسا في سبيل الله يعني يريدها للجهاد في سبيل الله فإنما يشرب من الماء وما يأكل من العلف وما يروث وما يبول كله في حسناتك الإنسان يكتب لك حسنات ويكتب في صحيفتك الإنسان. انظر فضل الله تعالى وتقدس لأن الفرس هي العز وهي الذي أخبر الله تعالى وتقدس أنكم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل لأن الخيل ترهب العدو. الخيل إذا كثرت ترهب العدو وتنكي في العدو تستطيع أن تصل تسبق وتتقدم على الجيوش وعلى الرجالة تتقدم وتحشر الجيش اللي يحارب أو تحشر العرب لا يهربون أو تحشر كذا. فالشاهد أن الخيل في نواصيها الخير كما ثبت هنا يقول لا تشرب شربة ولا تأكل علف ولا تروث ولا تبول إلا في حسنات صاحبها إذا نوى وجه الله والدار الآخرة نوى الجهاد في سبيل الله. غاية السوق للتي لم تضمر. قال رحمه الله ولنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان مدها ثنية الكتاء وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان مدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. يقول النسائي رحمه الله مدى الخيل التي تضمر يعني ما تأكل يومين ثلاثة حتى يخف البطن هذا لأن إذا ركضت يأذيها إذا أكلت علف إذا تأكل علف يأذيها إذا ركضت يأذيها الطعام مثل الإنسان إذا شبع وركض أذاه الطعام. فالفرس مثله تضمر ثلاثة أيام تأكل شيء قليل بس اللي يحييها بس والباقي كله شوف بطنها لاصق على ظهرها فإذا ركضت لا يهمها شيء لأنها ما بطنها شيء تركض. فيقول النسائي رحمه الله حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال عن ابن أبي ذئب قال عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل من الحفياء إلى الثنية يعني مدى 30 كيلو حفياء هضبة ورعى المدينة مسافة 30 كيلو المدى 30 كيلو من الحفية إلى الثنية وهذه اللي ضمرت اللي مضمرة تسابق وتركض وهي مضمرة اللي ما ضمرت أقل شوية 20 كيلو. نعم. وكان مدها من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان أمد اللي ما ضمرت من الثنية إلى مسجد بني زريق يعني أقل بعشرة كيلو قريبة 20 كيلو أما المضمرة 30 كيلو أو أكثر لأنها تجري ما يضرها تجري تركض ما يضرها. نعم. باب إضمار الخيل للسبق. قال رحمه الله قرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان مدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من السرية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها. يقول النسائي رحمه الله موردا حديث آخر وسند آخر، حدثنا باب إضمار الخيل للسبق. باب إضمار الخيل للسبق يعني يسابق عليها، ويجوز أن يكون فيها جعل، لأن الجعل حرام في كل مسابقة، حرام الجعل، وفي كل شيء حرام الجعل إلا في الخيل والإبل والنبل. البندق الآن بدل النبل، إذا تراموا على أترجة ولا على ارتكانة اللي يرميها الأول يأخذ الجعل، كذلك الفرس إذا سبقت تأخذ الجعل. والجعل ينبغي أن يكون من خارج، ما هو من الاثنين، ينبغي أن يكون مثل الآن سابقون الخيل، والجعل من شركة أو من الحكومة. أما أهل الخيل الاثنين ما يأخذوا الجعل، ما يقول يا فلان أنا علي ألف إن سببت، كنت عليك ألف إن سببت، ما ينسى، إنما يصير خارج. الخارج هو الذي يعطي الجعل ويتسابق الاثنين، يتسابق ثلاث أربع خمس إلى آخر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة المرادي، والحارث بن مسكين قراءة عليه، قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سابق في الخيل المضمرة من الحفية إلى الثنية. الثنية عند جبل أحد، على طرف جبل أحد من الشمال، وسابق على البر، البر الشمالي، وسابق بالخيل التي لم تضمر من الثنية إلى بني زرير، مسجد بني زرير، يعني أقل بعشرة كيلو، هذاك ثلاثين تقريبا ثلاثين كيلو. وكان ابن عمر شباب وسابق على فرس، شباب هك اليوم وسابق رضي الله عنه على فرس، ويقول ركب فرس وسابق عليها، والجعل من بيت المال، الجعل الذي تسبق فرسه من بيت المال، إلا إن كان اثنين يتسابقون فيكون واحد آخر، يأتينا واحد آخر يخرج الجعل والاثنين هذول يتسابقون، من سبق يأخذ الجعل من الخارج من هذا، أما الاثنين هذول يجعلون جعل، هذا يجعل جعل للسبق، وهذا ما ينفع. باب السبق. قال رحمه الله قلنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نسلنا وحافلنا وخف. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصرنا وخفنا وحافر. يقول النسائي رحمه الله المسابقة يعني الجعل لا يصح، الأجرة ما تصح إلا في ثلاث، أما الخيل أو الإبل أو النصل وهو القوس النبل، يحط لنا إشارة ثم تضرب الإنسان النبل، فإذا ضربها أول مرة أخذ الجعل، واللي يضربها بالثانية ما له شيء، واللي يخطيها ما له شيء، وهكذا. والفرس تسابق بينهما بين فرسين، ويجعل واحد محلل ثالث قراني، يؤتد واحد محلل ثالث، والجعل من برا، الجعل من برا الاثنين، فمن سبق أخذ الجعل. كذلك الإبل مثل الأبعاد، الإبل يسابق بينها، وكذلك أيضا الجعل لازم يكون من برا. والسبق كله لا يجوز، المضاربة والمسابقة على الرجلين والمسابقة على كذا والمطارحة كله لا يجوز أن يكون فيه جعل، لا يمكن أن يكون فيه، حرام، إلا في الخيل وإلا في الإبل وإلا في القوس. والآن القوس يكون مقامه البندق أو المسدس أو لا يرمون فيه، وإلا فالقوس لا يعرف يومنا هذا. الشاهد يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود، إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في ثلاث، نعم، إلا في نصل أو حافر، إلا في نصل أو حافر، يعني أو خف، الحافر الخيل والخف الإبل، والنصل هو القوس، القوس اللي يرمى به. قال أخبرنا سعيد بن، ثم قال النسائي رحمه الله وأخبرنا سعيد بن سعيد، سعيد بن عبد الرحمن، ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب قال حدثنا نافع بن أبي نافع، نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا سبق، يعني لا جعل، ما هو معناه أنه تحريم السباق، السباق لك أن تسابق لكن لا تخرج جعل، لا جعل ولا يصح، وحرام أخذ الجعل إلا في ثلاث، في الحافر وهو الخيل، وفي القفة والإبل وفي القوس والشاب. قال رحمه الله ولنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي عبيد الله مولى الجندحيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم سعيد قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال حدثنا ابن أبي جعفر ابن أبي جعفر قال محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن قال عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن أبي عبيد الله مولى الجندعيين عن أبي عبيد الله مولى الجندعيين من بني جندع قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق ما رفعه أبو هريرة يقول لا سبق إلا على خف أو حافر إلا على خف أو حافر أما فرس أو جم أو بعير فرس أو ناقة وسابق عليهما أو نصل كما ورد في الحديث كما في الصحيحين. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق على المسلمين فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت الأضباء قال إن حقنا لله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. أقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ناقة تسمى العضبة وعنده ناقة أخرى تسمى القصوى هي التي يغزو عليها ويحج عليها والعضبة كذلك تسمى العضبة لا تسبق العضبة ما في شيء يسبقها تسابق الإبل كلها ولا يسبقها شيء العضبة. يقول أنس رضي الله عنه فجاء أعرابي على جمل صغير قعود جمل صغير فسبق العضبة الله فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فلما رأى الرسول ما في وجوههم قال إنه حق على الله ما ارتفع من شيء إلا وضعه حق على الله ما ارتفع شيء في الدنيا إلا وضعه العضبة من الدنيا التي وضعها الله فتسبق تسبق تسبق ثم بعد ذلك وضع الله بجمل صغير مع عرابي سبقها الله العظمة تسبق قال إنه حق على الله ما ارتفع من شيء في الدنيا إلا وضعه. قال رحمه الله ولنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في خف أو حافر. يقول النسائي رحمه الله مكرر ما سبق حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال عن ابي الحكم مولى عن ابي الحكم مولى لبني ليث بني ليث قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر. يقول ابو هريره لا سبق ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا سبق يعني لا جعلة لا أجرة ولا سبق جائز تجيب مثلا حمير سابق عليها تجيب غال سابق عليها سابق اثنين على رجولهم من الرجال أو من الأولاد كله جائز لكن الجعل الأجرة تعطي هذا أجرة ولا هذا أجرة اللي يرمي أو يسبق تعطيه أجرة الأجرة لا يمكن إلا في ثلاثة في الحافر وهو الخيل في الخف وهو الإبل أو في النصل في القوس. الجلب قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا. يقول النسائي رحمه الله في حديث سبق من مدة 10 ليلات وهو لا جلب ولا جنب. يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل قال عن الحسن البصري عن الحسن البصري قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. ومفهوم ان الحسن لم يسمع من عمران لكن يروي عن صحابي اخر وهذه هي طريقة الحسن البصري رحمه الله، يروي عن صحابي والصحابي يروي عن صحابي آخر، وهذه طريقته ومعروفة لدى العلماء ويجيزونها له، يجيزون علماء الإسلام يجيزون فعل الحسن البصري رحمه الله، لأنه يروي عن صحابي رآه ويتجمع معه، والصحابي يروي عن صحابي. فلا أنت إذا قال عن عمران بن حسين فمعناه أنه ما سمعه من عمران، لكن سمعه من صحابي آخر أو من تابعي آخر ثقة. الشاهد يقول عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا جنب ولا جلب ولا شغار في الإسلام. الجنب هو أن تأتي بفرس عري، اثنين يتسابقون واحد منهم يأتي بفرس عري يركضها مع فرس علشان فرس تسلب، وهذا حرام ما يمكن، لأنه غش. ما يمكن تجيب جلب تجيب فرس عري وتمسك رصنها وتركب فرس ثانية وهذا يركب فرس ثم تسابقون ثم تأتي العري تجري جريان شد فرسه تجري مع العري هذا فيسبق لأجل ما معه من الجنب. لا جلب لا جلب ولا جنب ولا جلب. أما الجلب فأنك لا تلقى، الركبان تشتري منهم الإنسان، جالبين الغنم ولا جالبين إبل ولا جالبين أموال، ما تلقاهم حتى يأتوا إلى السوق ويعرف السوق، حينئذ يصح الشراء منهم، وإلا فالبيع باطل. لو الفسق البدوي إذا جاب غنم وباعك من برا، لو الفسق إذا جاء البلد ورأى أن الغنم غالية له الفسق، يفسخ البيع اللي باعه هناك. لا جنب ولا شغار، وهو يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وأخته بدون صداق، هذا الشغار. ومن انتهى بنهبة فليس منا، اللي ينتهى بنهبة شيء رمى فلوس ولا رمى درام ولا رمى حاجة يقول تناهبون، من انتهى بنهبة فليس منا. الجنب. قال رحمه الله: قلنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي قزاعة عن الحسن عن إبراهيم بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغال في الإسلام. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الجنب، الجنب يعني تحريم الجنب أن تجري الفرس مع فرس. حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي قزعة، عن أبي قزعة قال حدثنا الحسن البصري، الحسن البصري عن عمران بن، عن عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الجنب اللي يجنب فرس عري مع فرس ثانية علشان يزيد جريها، الفرس حقته صار معه فرس عري يزيد جريها ويسبق، فهذا لا يجوز، ما حرام عليها الأجر، حرام عليها أن يغش المسلم. ولا جلب، تلقي الركبان برا وتشتري منهم البيع باطل. وكذلك الشغار ممنوع في الإسلام، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته أو أخته بدون صداق. شغار يعني شغرة، شغرة من الصداق، ما في صداق، إن الكلب إذا شغر رجله يقول سمي شغار لشغر الكلب رجله. الشاهد أن الشغار هو الخلو، خلا من الصداق فلا يحل، هذا باطل، النكاح باطل، نفعله الناس اليوم فوادي وأهل القرى يفعلونه اليوم، عطني بنتك فأعطيك بنتي ولا أختي بدون صداق، هذه فرق هذه صداق اللي هذه، هذا حرام لا يجوز. قال رحمه الله: ولني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني شعبة قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فسبقه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك، فقال: حق على الله ألا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه. قل النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثني شعبة قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سبقت ناقته العظوة العظبة، سبقها أعرابي على قعود صغير، جمل صغير جاء وسبقها فأثرت على الصحابة رضي الله عنهم، العظبة تسبق، فبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم إنه حق على الله، ما ارتفع من شيء في هذه الدنيا إلا وضعه، حق على الله، ما رفعه الله، ما رفع أحد الله في هذه الدنيا من أحد إلا وضعه، حق على الله، فالعظبة من جسد غيرها تسبق. نعم. باب سهمان للخيل. قال رحمه الله: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه أنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة أي ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير وسهمان للفرس وسهمين للفرس. يقول النسائي رحمه الله حدثنا باب من سهمان الخيل أن الخيل يسهم لها الرجل له سهمين والفرس لها سهم. يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه قال حدثنا ابو واب عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا هشام بن عروة قال يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم. يقول أنه ضرب عبد الله بن الزبير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في عام خيبر لما استولى على أموال اليهود في خيبر وقسم الغنائم أنه أعطى الزبير بن عوام سهما له وسهما لأمه صفية لأنهم بني هاشم وسهمان للفرس اثنين للفرس وسهما له وسهما لصفية أم الزبير رضي الله عمة الرسول عليه الصلاة والسلام. كتاب الأحباس. قال رحمه الله ولنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه إلا بغلته الشهبة التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها وقفا في سبيل الله. وقال قتيبة مرة أخرى صدقة. كل النسائي رحمه الله انتهى من السبق من مسابقة الخيل وغيرها والإسلام لها في سبيل الله ثم قال كتاب الأحباس الأحبال أحباس الأحباس أيه. يقول كتاب الأحباس يعني كتاب الوقت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص السلام قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن الحارث قال حدثنا قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. عمرو بن الحارث يحكي أن الرسول لم يترك دينارا ولا درهم ولا عبدا ولا أمة كلها أوقفها في سبيل الله. العبد اعتقه والأمة اعتقها ولم يبق إلا أرضا أوقفها في خيبر على الامساك الصدقة والمساكين وغيرهم. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. يقول النسائي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال عن عمرو بن الحارث أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم يترك دينار ولا درهم إنما ترك بغلته البيضة اللي أهداها له المقوقس وترك سلاح وترك أرضا أوقفها بخيبر وهو أنه تسبيل المنفعة تسبيل الأرض يعني تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل يحبس هذا الوقت إذا أردت أن توقف شيء فإن أصله يحبس ولكن المنفعة للناس للمسلمين سواء كان لك ولأولادك المنفعة أو تجعلها لأي جهة معينة. يقول هذه مثلا الأرض هذه وقف لوجه الله تعالى وريعها أو هذا البيت أو هذه الحديقة وقف لوجه الله تعالى وريعها ثمرتها تنفق على أولادي وأولاد أولادي وإذا لم يكن لأولاد ولا أولاد أولاد فإنها تذهب إلى فقراء المسلمين أما على الحرم أو على بيت دار الحديث أو على دار كذا أو على كذا وكذا تجعلها الإنسان في آخره. فالشاهد أنها محبسة الأصل محبس ما يباع ولا يشرى والثمرة ينفق في سبيل الله. قال رحمه الله ولنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه قال سمعت عمر بن الحارث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلة شهبة وسلاح وأرضا تركها صدقة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو بكر بن الحنفي قال قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك إلا بغلته الشعبة. يقول إن الرسول ما ترك إلا بغلته الشعبة وسلاحه وأرضا بخيبر أوقفها على المسلمين رضي الله عليه الصلاة والسلام. أرضا بخيبر لأن الرسول ذكر في حديث ما تركنا فهو صدق على المسلمين. يعني الأنبياء ما يورثون، النبي ما يورث، إنما يترك الأشياء كلها صدق على المسلمين. ما يورث يأخذه بنته ولا يأخذه ولده ولا ورثا. يقول الأنبياء الأنبياء لا يورث، لا ميراث للأنبياء ولا يورثون، إنما ما تركوا صدق لوجه الله. الأحباس كيف يكتب الحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا أبو داود الحبري عمر بن سعد عن سفيان الثوري عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب ما لنا حب إليه أما لنا حب إلي ولا أنفس عندي منها. قال إشيت تصدقت بها فتصدق بها على ألا تباع ولا توهب في الفقراء وذي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متوول مالا ويطعم. يقول النسائي رحمه الله الأحباس يعني أن يحبس الإنسان البيت أصله فيتصدق بإجرته وزع على المسلمين، أو أصل هذه الحديقة فثمرتها على المسلمين. يعني المهم أن الحبس هذا الوقت هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، المنفعة للمسلمين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا وذكر الاختلاف على ابن عون ذكر الاختلاف على ابن عون سيأتي الاختلاف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود الحفري أبو داود الحفري قال عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا ابن عون ابن عون قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام والكلمة لابن عمر، ابن عمر هو اللي له الأرض وهو الذي صدق بها ما هو عمر، فهذا هو وجه الخلاف في السند أنه أتى الرسول عمر رضي الله عنه فقال إني أصبت أرضا بخيبر ما فيه شيء أحد منها قد صدق بها على الفقراء المساكين فتصدق بها. قال عمر أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أسمى لنا حب إلي ولا أنفس عندي إن شئت تصدقت بها فتصدق. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على الفقراء والمساكين. هذا عمر نعم. لا جناح على من وليها يقول بالمعروف، لا جناح على من وليها يعني صاحبني اللي تجعله ولي عليها، وصي على هذه الوقت هذه الأرض أو هذه الحديقة أو هذا البيت تجعله وصي عليها، إذا افتقر لا جناح عليه يأكل منها، وإذا استغنى فالأفضل يكف نفسه عنها. قال رحمه الله ولن يارون من عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن أيوب بن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو معاوية بن عمرو قال عن أبي إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الفزاري وإسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن عون أيوب ابن عون لا يكون أيوب عن ابن عون أيوب بن عون الذي أول لأن السند الأول فيه ابن عون ما فيه أيوب أيوب بن عون كذا النسخ كله. قال حدثنا أيوب بن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر أنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر وإني أحب أحب شيء أحبها، قال إن شئت تصدق بها على الفقراء والمساكين، الأصل يبقى الثمرة للمسلمين. قال رحمه الله بلنا حميد بن مسدة قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي فكيف تأمر به؟ قال إن شئت حبست أسلها وتصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. وللنسائي رحمه الله مؤكدا ومكررا ما سبق. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم يكن عندي أنفس منها، يعني أغلى منها وأحسن منها، نفيسة عندي جدا غالية عندي، ولكن ماذا أفعل؟ قال تصدق بها على إن شئت، صدق بها، حبس أصلها، وقف أصلها، حبس أصلها، احبس الأصل ما يباع ولا يشفى ولا يوهب ولا يبدل، ومن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ما يباع ولا يشفى ولا يبدل ولا يوهب، لكن ثمرتها الثمرة والنتيجة منها تعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل ومن ذكرهم الله في آية سورة براءة الصدقات، أعطى الفقراء والمساكين وابن السبيل وغيره ممن هو محتاج أعطه، وإذا ولي أمرها شخص وكان محتاجا فله أن يأكل وله أن يؤكل الصديق أيضا، لكن يجعل مال من ثمرتها له ما يمكن، يعني ما يتمول منها، ما يجعل له مال منها، يأكل بالمعروف ويتصدق بالمعروف ويؤكل صديقه بالمعروف، لكن يأخذ مال يتموله يجعل مال له ممنوع. قال رحمه الله قرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بش عن ابن عون أرضا كثيرة لم أسم مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر فيها؟ قال إشي تخبست أصلها وتصدقت بها فصدق بها على أنه لا تباع ولا تهب فتصدق بها في الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله من السبيل والضيف لا جناح، يعني على من وليها أن يأكل أو يطعم صديقا غير متفول. اللفظ لإسماعيل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا ابن عون قال النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه مسند ابن عمر عن ابن عمر أن ابن عمر أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إني أصبت أرضا بخيبر وأني أحبها. هنا يقول له يعني ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر. قال يحكي عن أبيه إذن. ابن عمر يحكي عن أبيه أن عمر أصاب أرضا بخيبر ليقول إنها نفيسة وإنها غالة عليه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها على الفقراء والمساكين. قال فحبس الأصل، جعله حبيس الأصل، وجعل الثمرة على الفقراء والمساكين والعاملين والضيف وغيرهم، ولا بأس على من ولي أمرها أن يأكل ويؤكل الصديق، ولكن يتصدق بالثمرة على الفقراء والمساكين والمهاجرين والضيف كما ذكر الله في سورة براءة حق الفقراء الذي يتصدق عليهم. الشاهد أن تحبيس الأصل وتسبيل منفع هذا هو الوقت. الوقف مش معناه وش الوقف وش تعريفه؟ يقول تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، منفعة تجعلها سبيل لوجه الله على الفقراء والمساكين والعاملين على وغيرها. أما إذا جعله على أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده فهذا ما دام هذا البطن موجود منه واحد ما يرث الأول، ما يأخذ الأول، ما يدخل الثاني معه. فإذا فقد هذا البطن كله أتى البطن الثاني، فإذا فقد البطن هذا أتى البطن الثالث، وهكذا ما دام موجود رجل من هذا البطن أو امرأة ما يأخذ البطن اللي بعده. هذا إذا قال هذه التحبيس الأصل أن هذه الثمرة لأولادي، إذا قال ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي فجعلها بثم فلا يأخذ بطن مع بطن، فإن قال وفلان وبعدهم فلان وبعدهم اشترك الجميع في الثمرة. الشاهد أنه يأكل إذا ولي منها يأكل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويؤكل صديقه غير متمول. نعم. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزر السمان عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أصاب أرضا من خيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في ذلك فقال إشئت حبست أصلها وتصدقت بها فحبس أصلها على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها على الفقراء والقربى والرقاب وفي المساكين ومن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقه غير متمول فيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أزهر السمان أزهر السمان قال حدثنا ابن عون ابن عون قال حدثنا نافع عن ابن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن نخل أصابه بخيبر أو أرض أصابها بخيبر وأنها نفيسة عنده فقال إن شئت تصدق بها احبس أصلها وتصدق بثمرتها على الفقراء والمساكين والمهاجرين والضيف وغيره من احتاج إلى هذا ولا بأس على من ولي أمرها أن يأكل منها بالمعروف لا يزيد ولا ينقص ويأكل صديقه لكن لا يتمول غير متمول من هذا العمل لأنه للفقراء لا يحل لك أنت الناظر ناظر الوقت أن تأكل منه وتمول منه ما يحل لك إنما تعطي الفقراء والمساكين وتأكل بالمعروف تأكل منها بالمعروف إذا كنت مستعد. قال رحمه الله ولنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إن ربنا ليسألنا عن أموالنا أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي لله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. كل النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة إن ربنا لا يسألنا إن ربنا لا يسألنا أن نتصدق بأموالنا وعنده أرض تسمى بيرحاء يابين فقال الرسول عليه الصلاة والسلام صدق بها على أقاربك حسان بن ثابت وأبي بن كعب أقاربك صدق بها عليهم الثمر لهم والأصل محبوس احبس الأصل وتصدق بها على أقاربك أولاد عمك فجعل كذلك صدق بها على حسان وأبي بن كعب ومن في قرابته وجعل أصلها محبوسة. باب حبس المشاء. قال رحمه الله ولنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سامنة التي لي بخيبر لمصبها لم قد أعجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم احبس أصلها وسبل ثمرتها. يقول النسائي رحمه الله باب حبس المشاع. المشاع المشترك المشاع المشترك اللي بينك وبين شريك له نصف هذا الباب ولك نصفه له نصف هذا الجدار ولك نصفه هذا المشاع. ولكن النسائي لم يأتنا بالمشاع جاء بحديث عمر معناه أنه يدل على أن الوقف يصح حتى من المشترك جائز. يقول حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان الثوري بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر قال قال ابن عمر يقول قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط عجب إلي منها قد أردت أن أتصدق بها. يقول ابن عمر أن عمر أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن المئة السهم التي أصبتها بخيبر لم ما أرى شيئا أنفس منها ولا أغلى منها عندي فماذا أفعل؟ قال إن شئت حبس أصلها وصدق بثمرتها. إن شئت حبس الأصل قال اللهم أني أوقفت هذه الأرض لوجه الله تعالى وجعلت ثمرة على المسلمين فألفظ وقفت لأن الوقف بالقلب ما يصح وأنك توقف أرضك أو توقف حديقتك بقلبك ما ينفع لازم تتكلم أو تكتب تكتب أني وقفت حديقتي هذه أو بيتي هذا على الفقراء والمساكين وقفت أصله وثمرته على الفقراء والمساكين. أما تكتب كتابة وإلا تلفظ بلسانك ولا يجوز الرجوع عن هذا. إذا تلفظت أو كتبت ما يمكن ترجع خلاص انتهى صار وقف الأصل وقف أصله محبوس وقفا والثاني الثمرة على الفقراء والمساكين. إن عينت فقراء ومساكين تعينوا وإما عينته يعم كل فقير وكل مسكين. نعم. والسؤال هنا لو كان الناظر فقير ومسكين ولم تعين أن تجهه فله أن يأكل ويتمول. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله الخلنجي ببيت المقدس قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت مالا لم أصب مثله قد كان لي 100 رأس فاشتريت بها 100 سهم من خيبر من أهلها وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل قال فاحبس أسلها وسبل الثمرة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في أولا كان له مال واشترى به أسهم بخيبر فسأله عن هذه الأسهم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت حبس الأصل قال اللهم اجعله وقفا اللهم اني جعلته وقف لوجه الله والثمرة للمسلمين ثمرة للمسلمين لكن الأصل محبوس لا يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يبدل فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه لا يمكن أن يتصرف به أحد هذا الوقف اللي أوقفته الإنسان لا يمكن أن يتصرف به أحد مطلقا لكن الثمرة على الفقراء والمساكين إن عينت جهة من جهاتك أولادك وأولاد أولادك أو ما عينت جهة عينت جهة من الجهات على المدارس على المساجد على الكعبة جاز هذا كله وصرف إلى من عينته الإنسان فلم تعين جهة ولم يعين شيء صار على الفقراء كل فقير وكل مسكين تحق له أن يأكل معه. يقول كان لي 100 رأس اشتريت بها 100 سهم 100 رأس من الغنم أو من الإبل اشتريت بها 100 سهم هذا تفصيل للتفسير الأول ولا في الحديقة واحدة أصاب أسهم بخيبر يجوز أنه أصاب أموال بخيبر واشترى بها الأسهم أو أنه من أصل كانت سهمه حديقة أو شيء من هذا. قال رحمه الله قالنا محمد بن مصطفى بن بهلول قال حدثنا بقية عن سعيد بن سالم المكي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرد لي بثمر قال احبس أسلها وسبل ثمرتها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن مصطفى محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد بقية بن الوليد قال عن سعيد بن سالم عن سعيد بن سالم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر النافع عن ابن عمر ان عمر رضي الله عنه قال نعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ارض لي بتمر سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ارض لي بايش بتمر بتمر بتمر تمضن تمضن ولا تمغ تمضن تمضن قطعة من خيبر قال سألت الرسول أرض بالمدينة أرض بالمدينة إذن هذه غير أرض بخيبر قال احبس أسلحة وسجل ثمرتها قال احبس اصلها وسبل ثمرتها. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.